ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله أرقيكم والله يقيكم ومن وراءكم من أهليكم وذرياتكم. بسم الله أرقيكم من الأسحار والأحساد والعيون. اللهم أبطل أثرها واحلل عقدها وفك مرابطها يا ربنا. بسم الله أرقيكم من سحر أكلتوه وشربتوه. بسم الله أرقيكم من سحر مأكول ومشروب وفي البيت هناك مدفونا وفي البيت هناك مرشوشا ومنثورا ومذرورا. بسم الله أرقيكم من سحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم. السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. أبطل سحرا على سحر أبطل يا ربنا سحرا على سحر أبطل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا. أبطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان قويا وعظيما وشديدا في الجسد وفي الولد في الجسد وفي البلد. أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا سحرا من خادمة أبطل يا ربنا سحر الأمراض أبطل يا ربنا سحر الأمراض أبطل يا ربنا سحر الأمراض أبطل يا ربنا سحر الأخطار أبطل يا ربنا سحر الأدواء أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا سحرا من خادمة أبطل يا ربنا سحرا من خادمة أبطل يا ربنا سحرا من أفريقيا أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا سحر شعوذة أبطل يا ربنا سحر طلاسم أبطل يا ربنا سحر طلاسم تلاسم وشعوذة وعزائم ورقا شركية وعزائم ورقا شركية. أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر أبطل سحر الأمراض والأدواء والأسقام. أبطل يا ربنا أثر حسد حسد عليهم وفيهم حسد عليهم وفيهم حسد عليهم وفيهم. أبطل يا ربنا أحسادا أمرضتهم أبطل يا ربنا أحسادا أحسادا قوية عظيمة شديدة أمرضتهم. أبطل يا ربنا أثر عيون عيون عيون فيهم وعليهم عيون فيهم وعليهم قوية. أبطلها يا ربنا أبطل يا ربنا أثر عيون أبطل يا ربنا أثر عيون أبطل يا ربنا أثر عيون نظرت لهم حارة نظرت لهم لامة. أبطلها يا ربنا أبطلها. بسم الله يرقيكم أجمعين بسم الله يرقيكم أجمعين الحاضر والغائب الذكر والأنثى الصغير والكبير. بسم الله يرقيكم أجمعين والله يرقيكم أجمعين. فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فهم يا ربنا أجمعين كل شر وضر كل شر وضر كل شر وضر. بسم الله بسم الله أرقيك والله يقيك ويشفيك. بسم الله أرقيكم أجمعين الحاضر والغائب. بسم الله أرقيكم من سحر الأمراض والأدواء والأسقام. بسم الله أرقيكم من سحر عظيم في الأجساد وفي البيت في الأجساد وفي البلد في الأجساد وفي البلد في الجسد وفي البلد. بسم الله أرقيكم أجمعين من ضر عظيم من سحر عظيم من حسد شديد ومن آثار عيون نظرت وما ضرك أصحابها فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر. بسم الله بسم الله يرقي بطونكم بسم الله يرقي قلوبكم بسم الله يرقي صدوركم بسم الله يرقي البطن بسم الله يرقي البطن بسم الله يرقي الصدر بسم الله يرقي البطن والصدر بسم الله يرقي البطن والصدر بسم الله يرقي القفا والظهر. بسم الله يرقيكم أجمعين بسم الله يرقي الرأس العقل والمخ والمخيخ العقل العقل العقل والإدراك العقل والإدراك العقل والإدراك. بسم الله يرقيكم والله يقيكم والله يكفيكم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطل يا ربنا الحسد اللهم حل يا ربنا العقد. بسم الله بسم الله أرقيكم أجمعين والله يقيكم من السحر والله يقيكم من الحسد من حسد شديد وعيون نظرت لامة وعيون نظرت لامة. بسم الله بسم الله بسم الله الكافي أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده. بسم الله أرقيكم من سحر خفي مخفي من سحر خفي مخفي من سحر خفي مخفي صامت قوي عظيم عظيم قوي خفي مخفي صامت. بسم الله أرقيكم من سحر من سحر خادمة من سحر خادمة من سحر خادمة. بسم الله أرقيكم من سحر من سحر أكلتموه وشربتموه. بسم الله أرقيكم من سحر من سحر عظيم وحسد شديد وحسد شديد وحسد شديدة وحقد عليكم وحقد عليكم وعيون وعيون نظرت. بسم الله بسم الله يرقيكم من عيون من عيون النظر تأثرت من عيون النظر تأثرت من عيون النظر تأثرت. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطل يا ربنا السحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اللهم أطل يا ربنا كل سحر مأكول ومشروب مدفون ومرشوش منثور ومذرور. اللهم أطل يا ربنا سحر إنس وجان اللهم أطل يا ربنا سحر إنس وجان اللهم أطل يا ربنا سحر إنس وجان. حرك يا ربنا ساكنا أنطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا وحل يا ربنا معقدا فك يا ربنا مربوطا وحل يا ربنا معقدا واصهر يا ربنا مجمدا واصهر يا ربنا مجمدا واصهر يا ربنا مجمدا وانزع يا ربنا مثبتا وانزع يا ربنا مثبتا وانزع يا ربنا مثبتا مما ثبت من أثر السحر العظيم والحسد الشديد والعيون في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد وفي الولد وفي البلد وفي الولد وفي البلد. بسم الله بسم الله أبطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا أبطل يا ربنا السحر. اللهم أخرجه من البطون اللهم أخرجه من القلوب اللهم أخرجه من البطون اللهم أخرجه من الصدور اللهم أخرجه من الرؤوس اللهم أخرج يا ربنا السحر والحسد والعين أخرجه يا ربنا أخرجه من الجسد والولد أخرجه من الجسد والبلد. اللهم أخرج السحر اللهم أطل السحر اللهم أخرج السحر اللهم أطل السحر اللهم أخرج السحر اللهم أطل السحر. بسم الله أرقيكم من سحر الأمراض بسم الله يرقيكم من سحر الأمراض والأعراض والأدواء والأسقام والأدواء والأسقام. اللهم أطل يا ربنا سحر المرض اللهم أطل يا ربنا سحر المرض وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين. اللهم أطل يا ربنا سحر المرض اللهم أطل يا ربنا سحر المرض اللهم اطل يا ربنا سحر المرض، اللهم اطل يا ربنا اثر حسد، حسد وعيون على صحة وعافية كانت، حسد وعيون، اللهم اطل يا ربنا اثر حسد وعيون على صحة كانت، على قوة كانت، على حيوية كانت، على قوة كانت، على حيوية كانت، على نشاط كانت، اطل يا ربنا اثر حسد وعين، حسد وعين، حسد وعين، عين عين نظرة قاتلة، اطل يا ربنا اثرها، واحل يا ربنا عقدها، اطل يا ربنا اثر عين، اطل يا ربنا اثر عين، اطل يا ربنا اثر عين، نظرت فأثرت، نظرت فأثرت، نظرت على قوتهم، نظرت على جمعتهم، نظرت على ألفتهم، أطل يا ربنا أثر عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون من الإنس والجن، من العربي والعجم، أطل يا ربنا حسد، حسدا شديدا قويا عظيما، من إنس وجان، من إنس وجان، ومن العربي والعجم، ومن الخدم، ومن الخدم، ومن الحشم، ومن الحشم، أطل يا ربنا أثر حسد، حسد قوي عظيم شديد، أطل يا ربنا بحولك وقوتك. أطل يا ربنا أثر حسد، حسد، حسد ضيق الصدر، حسد ضيق الصدر، أطل يا ربنا أثر حسد، حسد، حسد أهلك الجسد، أهلك الجسد، أهلك الجسد، أهلك الجسد، أهلك الجسد، أهلك الجسد، ونقل الأمراض في الجسد، ونقل الأمراض في الجسد، بسم الله بسم الله، أرقيك والله يقيك، أنت والإخوان أجمعين، أنت والأهل أجمعين، بسم الله، بسم الله يرقيكم من حسد، أن يحسدون الناس على، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، أطل يا ربنا أثر حسد، حسد وعيون على صحة، على صحة كانت، على صحة كانت، على حيوية كانت، على قوة كانت، على قوة كانت، أطل يا ربنا أثر حسد، حسد عليها وعيون، بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله الشافي، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض، في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، أعيذكم برب الفلق، أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، بسم الله بسم الله، الكافي المحافي، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم. اكفه يا ربنا أثر حسد، حسد شديد وعيون، وعيون، وعيون النظرة، اكفه يا ربنا أثر أحساد شديدة قوية عظيمة وعيون النظرة، اكفه يا ربنا الأسحار، الأسحار، الأسحار من العربي والأجم، من العربي والعجم، من الخدم والحشم، من الخدم والحشم، بسم الله، بسم الله أرقيكم أجمعين، أرقي الإخوان أجمعين الحاضرين والغائبين، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا مرضت فهو يشفين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، اللهم اجعلنا مؤمنين، واجعل كتابك العظيم شفاء لنا ورحمة، اللهم اشفنا بالقرآن، واحفظنا بالقرآن، وعافنا بالقرآن، واجعله لنا يا ربنا لا علينا، اجعله يا ربنا لنا لا علينا، بسم الله، بسم الله يرقيكم أجمعين، والله يقيكم أجمعين، فوقاهم الله شر، فوقاه الله سيئات ما مكروا، فوقاهم الله شر، به يا ربنا وأهله وإخوانه وأمه، بهم أجمعين، الأسحار والأحساد والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا إنا أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة بسطة بسطة وزاده وزاده وزاده وزاده بسطة بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة بسطة في العلم والجسم بسم الله يرقيه مما أمرض وممن أمرض في الجسد ظالما بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك والله يقيك أنت وأهلك أجمعين بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا الحسد اللهم اطل أثر حقد حقد حقد وحسد وحسد وحسد عليه وعلى إخوانه عليه وعلى أهله حسد حسد شديد اطله اطله اطله اطله اطله اطله عليهم فيهم بينهم اطله اطله يا ربنا اطله يا ربنا اطله يا ربنا ترى عيون عيون نظرت معجبة معجبة إذا رأيتهم تعجبك تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم وإذا رأيتهم تعجبك تعجبك أجسامهم المال والبنون زينة زينة الحياة الدنيا فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته فتبارك الله رب العالمين فخرج على قومه في زينته فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين وإذا رأيتهم تعجبك تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيكم أجمعين بسم الله يرقيكم أجمعين بسم الله يرقيكم أجمعين بسم الله يرقيكم أجمعين اللهم شفاء يا ربنا من المرض أطل يا ربنا ما سبب المرض أطل يا ربنا ما سبب المرض المرض المرض في الرأس المرض في الرأس وفي الرأس في الرأس وفي القلب وفي الصدر وفي البطن وفي الدم والعظم والمفصل اللهم أطل يا ربنا أثرا قويا بسم الله بسم الله يرقيكم من سحر الأمراض وحسد سبب الأمراض وأثر عيون عيون عيون سببت الأمراض اللهم أطل يا ربنا ما سبب المرض أبطله بحولك وقوتك وقدرتك اللهم اطل يا ربنا ما سبب المرض اللهم اطل يا ربنا ما سبب المرض اللهم اطل يا ربنا ما سبب المرض اللهم اطل يا ربنا ما سبب المرض واذا مرضت فهو يشفي واذا مرضت فهو يشفي واذا مرضت فهو يشفي اللهم اطل يا ربنا ما سبب المرض اللهم اطل يا ربنا ما سبب المرض اللهم اطل يا ربنا ما سبب المرض اطل يا ربنا اصل المرض اطل يا ربنا اصل المرض سحرا وحسدا واثار عيون ونفس نفس نفس نظرت نفس نفس نفس نفس نفس نفس أطل يا ربنا أثر نفس نفس تعلقت حسدا حسدا وحقدا وظلما وظلما وانتقاما أطل يا ربنا أثر نفس أثر نفس نفس نفس نفس نفس على القوة على الحيوية على النشاط على حسن اسم وقامة وعلى المال وعلى الولد وعلى البسطة وعلى ما آتيت وعلى ما عصمت وعلى ما كفيت وعلى ما آويت وعلى ما أوليت وعلى ما أنعمت أطل يا ربنا أثر نفس نفس نفس نفس حسودة حقودة نفس نفس غضوبة أبطل أثرها أبطل أثرها أبطل أثرها أبطل أثرها أبطل أثرها أبطل أثرها أبطل أثرها أبطل أثرها أبطل أثرها أبطل يا ربنا أثر نفس أبطل يا ربنا أثر نفس أبطل يا ربنا أثر نفس أبطل يا ربنا أثر نفس نفس حسودة حسودة حقودة شريرة شريرة شريرة من الأقارب من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران والخدم والخدم والخدم والخدم من الأقارب والجيران أطل يا ربنا أثر نفس أطل يا ربنا أثر نفس أطل يا ربنا أثر نفس نفس نفس نفس تعلقت حسدا حسدا وحقدا وظلما وظلما وانتقاما وإعجابا وإعجابا وإعجابا ضرت ضرت وما نفعت ضرت وما نفعت ضرت وما نفعت أبطل أثرها أبطل أثرها أخرج يا ربنا نفسها أخرج يا ربنا نفسها أخرج يا ربنا نفسها نفسها نفسها رضيعة رضيعة نفس نفس نفس الجسد نفس الحظ والنصيب نفس نفس نفس نفس حاسدة حاسدة أبطل أثرها أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها من الجسد أخرجها يا ربنا من الجسد، أخرجها يا ربنا من الولد، أخرجها يا ربنا من البلد، أخرجها يا ربنا نفس بقوة، قوة نفس على القوة، نفس على القوة، نفس على القوة، الجسد الجسد الجسد، العقل الرزيل، الفكر السديد، نفس أطلع يا ربنا عثرها، أخرجها يا ربنا أخرجها، نفس يهودية يهودية ونصرانية ومجوسية وكافرة وملحدة، أطلع يا ربنا عثرها، أخرجها يا ربنا أخرجها من الرأس من الرأس، أخرجها يا ربنا من الرأس، أخرج يا ربنا نفسها من الرأس، من العقل من العقل، من الإدراك من الإدراك، من السمع والبصر، أخذها من الوجه، أخذها من الوجه، أخذ يا ربنا نفسها رديئة رديئة، شريرة شريرة، ظالمة ظالمة، حقودة حقودة، أطل يا ربنا أثر نفس نفس نفس نفس نفس، أحضرت الأنفس الشح، وأحضرت الأنفس الشح، أطل أثرها أطل أثرها، نفس نفس أمرضت أمرضت أمرضت أمرضت أمرضت أمرضت أمرضت أمرضت، أطل يا ربنا أثر نفس نفس نفس نفس، تمص الدم تمص الدم، تنحر العظم تنحر العظم، تنفخ البطن تنفخ البطن، وتحجز السوائل في الجسد وتحجز السوائل في الجسد وتحجز السوائل في الجسد، اللهم أثر نفس نفس نفس نفس نفس، حاسدة حاكدة أطل أثرها أطل أثرها، احمل عقدها فك مرابطها، بسم الله أرقيكم من أنفس أنفس شريرة شريرة ظالمة ظالمة ظالمة، أطل يا رب الأثر نفس نفس نفس نفس نفس، عليهم وفيهم نفس، حاسدة حاقدة ظالمة شريرة شريرة شريرة شريرة، أطل أثرها، اللهم اخرج يا ربنا نفسها، نفسا في القلب وفي الصدر، في القلب وفي الصدر، في البطن وفي الفرج، في القفا وفي الظهر، يا ربنا في الدم وفي العظم، في الدم وفي العظم، على الحظ والنصيب، الحظ والنصيب، الحظ والنصيب، نفس نفس على الحظ والنصيب، الحظ والنصيب، على المال والولد، على المال والولد، اطلها اخرجها اخرجها بسم الله، واذا مرضت فهو يشفي، اطل يا ربنا ما سبب المرض، اطل يا ربنا ما سبب المرض، اطل يا ربنا ما سبب الامراض، الامراض والادواء والاسقاط، اطلها اطلها اخرجها اخرجها بسم الله بسم الله، يرقيكم اجمعين، الحاضرة والغائبة الحاضرة والغائبة الحاضرة والغائبة، من الأهالي من الأهالي، والحشم والحشم والحشم والحشم، بسم الله يرقيكم من سحر عظيم بينكم وعليكم وفيكم، بسم الله بسم الله يرقيكم من الأسحار من فوقكم ومن تحتكم وعن أيمانكم وعن شمائلكم ومن بين أيديكم ومن خلفكم، اللهم أطل الأسحار، اللهم أطل يا ربنا السحر الأسود، اللهم أطل يا ربنا السحر الأسود، اللهم أطل يا ربنا السحر الأسود، اللهم أطل يا ربنا السحر الأسود، أطل يا ربنا السحر من إفريقيا، أطل يا ربنا السحر من الحبشة، أطل يا ربنا سحر من إفريقيا، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا سحر الخدم، اللهم أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما يتجدد يجدده الساحر يجدده الساحرة يجدده الساحرة يجدده الساحرة، اللهم أطل يا ربنا سحرا سحرا سحرا على أثر على أثر على أثر، أطل يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة وعزائم ورقا شركية ورقا شركية ورقا شركية شركية شركية، اللهم أطلها أطل أثرها وأهل عقدها، أطل يا ربنا سحرا وأثر حسد وعيون وأنفس وعقد، فرقت فيما بينهم أمرضت بعضهم أمرضت بعضهم أمرضتهم أمرضتهم فرقتهم فرقتهم فرقتهم فرقتهم، اللهم أطل يا ربنا أسحار الأمراض والفرقة والآلام والأوجاع والأسقام، بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون، بسم الله بسم الله بسم الله، وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين، اللهم أطل يا ربنا ما سبب الأمراض الأمراض والأدواء والأسقام، أطل أثرها أطل أثرها، وإذا مرضت وإذا مرضت فهو يشفين فهو يشفين فهو يشفين فهو يشفين، اللهم اشف الرأس اللهم اشف السمع والبصر اللهم اشف الوجه اللهم اشف العقل اللهم اشف يا ربنا اللهم اشف يا ربنا الجسد كله، اشف يا ربنا الروح الروح يا الله، والنفسية والنفسية والنفسية، اللهم شفاء للقلب والصدر شفاء للدم العظمي والمفصل، شفاء يا ربنا شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء، وأخرجت الأرض أثقالها شفاء شفاء شفاء، فسالت أودية فسالت أودية شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء، وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين، أخرج يا ربنا ما خزنوه في الجسد حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وسحرا، اللهم أخرج يا ربنا ما خزنوه اللهم اخرج ما خزنوه اللهم اخرج ما خزنوه اللهم اخرج ما خزنوه اللهم اخرج ما خزنوه من عقد من عقد من عقد من عقد من عقد من عقد من عقد سائله سائله من عقد من عقد صلبه صلبه جامده جامده سحريه سحريه حسديه حسديه سحريه سحريه حسديه حسديه، ومن اثار عيون ومن اثار عيون ومن اثار عيون قويه قويه قويه، اللهم اطلع اثرها اللهم اطلع اثرها اللهم اطلع اثرها، واذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين، ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. اللهم شفاء للقفا والظهر، اللهم شفاء للظهر، للظهر، للبطن، للبطن، للبطن، للبطن، للبطن، للبطن، شفاء للإخوان، للإخوان، للإخوان، للإخوان، شفاء للوالد والولد، للوالد والولد، ومما في البلد من سحر ومن آثار الأحساد والعيون في البيوت، في البيوت، في البيوت، في البيوت، في بيوتهم، في بيوتهم، في بيوتهم، في بيوتهم، في بيوتهم العامرة، في بيوتهم، في بيوتهم، في بيوتهم، عند آبائهم، عند أمهاتهم، عند أزواجهم، عند أزواجهم، مع أولادهم، مع أولادهم. بسم الله، طهر بيتي، طهر بيتي، طهر بيوتهم، طهر بيوتهم، طهر بيوتهم. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما وحسدا، وآثار عيون، عيون، وآثار عيون فيهم، وآثار عيون فيهم. بسم الله، بسم الله. وإذا مرضت فهو يشفي، ويشفي صدور قوم مؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة، ورحمة للمؤمنين. شفاء، شفاء، شفاء. اللهم شفاء للمريض، شفاء للمبتلى، شفاء للحاضر والغائب، شفاء لهم أجمعين. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تبلغ الغائب يا ربنا فضل هذه الرقية يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، ونفع هذه الرقية بأسمائك وصفاتك، فأنت النافع سبحانك، وأنت الرافع سبحانك، وأنت الهادي إلى سواء السبيل، وأنت الكافي، وأنت الشافي، وأنت المعافي. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم شفاء لا يغادر سقما. شفاء يا ربنا للرأس، يا ربنا شفاء للقفا، شفاء للعمود الفقري والحبل الشوكي، شفاء للعضلات، شفاء للعضلات، شفاء للأعصاب، شفاء للدم للدم، شفاء للقلب والصدر، للقلب، للقلب والصدر والصدر. شفاء، شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا للغدد، للغدد، للغدد، للفيتامينات، للغدد، للغدد، للفيتامينات. شفاء، شفاء، شفاء، شفاء، شفاء، شفاء، شفاء من حسد، حسد، حسد، حسد، حسد شديد. شفاء، شفاء، شفاء من حسد وعيون، عيون، عيون، عيون، عيون نظرة أثر عيون ما ضرت أصحابها. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين. بارك لهم فيما حسدوا عليه ونظروا عليه، بارك لهم يا ربنا، بارك، بارك لهم يا ربنا، بارك لهم يا ربنا فيما حسدوا عليه ونظروا عليه، ونظروا عليه. وأصابتهم الأنفس، الأنفس الحاسدة، الحاقدة والمعجبة عليه. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها، نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بسم الله، بسم الله. وإذا مرضت فهو يشفيك، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. اللهم شفاء للقلوب والصدور، اللهم شفاء لنا أجمعين يا رب العالمين. اللهم شفاء يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا شفاء، شفاء للأرواح، شفاء يا ربنا للأجساد، شفاء للأبدان، شفاء للنفسيات يا ربنا، شفاء للحظ والنصيب، شفاء يا ربنا للوالد والولد، للوالد والولد، للوالد والولد، للوالد والولد. اللهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم شفاء، شفاء يا ربنا للبطن، شفاء للبطن، شفاء للبطن، شفاء يا ربنا للبطن، شفاء يا ربنا للبطن، شفاء للبطن، شفاء للصدر، للصدر، للبطن، شفاء، شفاء من سحر وحسد وعين ونظرة ونظرة ونظرة ونظرة ونظرة ونظرة لامة، لامة، شفاء لنظرة لامة، لامة كاسرة، كاسرة. شفاء يا ربنا من نظرة منتقمة، منتقمة، منتقمة. شفاء يا ربنا من نظرة، من نظرة منتقمة، منتقمة، منتقمة. خرج منها مثل الشرارة، خرج منها مثل الرمح، خرج منها مثل الشرارة، خرج منها مثل الرمح، خرج منها مثل الشرارة. اللهم اطفئ أثرها، يا نار كوني بردا وسلاما، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله. أطفئ يا ربنا نار العين، نار العين، أطفئ يا ربنا نار العين، نار العين، نار الحسد، نار الحسد، نار الحسد، نار السحر، نار السحر، نار السحر. بسم الله، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما. بسم الله. وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي. اللهم شفاني يا ربنا للوالد والولد، شفاء يا ربنا مما هناك في البلد مدفونا ومرشوشا، منثورا ومذرورا، ومؤثرا تأثيرا عظيما من آثار العيون، العيون والأحساد والأنفس. اللهم شفاء يا ربنا. وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم شفاء يا ربنا، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، اللهم أخرج ما خزنوه في الجسد، اللهم أخرج ما خزنوه في الجسد، اللهم أخرج ما خزنوه في الجسد سوائلا سوائلا يا ربنا، أخرج ما خزنوه في الجسد سوائلا سوائلا يا ربنا، ما كان سائلا وصلبا وصلبا ولزجا ولزجا، اللهم أخرج، اللهم اصهر يا ربنا، اصهر آثارهم، اصهر يا ربنا عقدهم، اصهر يا ربنا عقدهم سحرية وحسدية من آثار عيون، اصهرها يا ربنا، اصهرها اصهرها وأذبها وأخرجها وأخرجها من القلب من الصدر من البطن من الفرج من القفا من الظهر من الدم من العظم من المفصل من الرأس من الرأس من الرأس من الوالد والولد وفي البلد هناك يا ربنا، اللهم اخرج البلاء، اللهم اخرج البلاء والأعداء، اللهم اخرج البلاء والأعداء، وإذا مرضت فهو يشفيه، وإذا مرضت فهو يشفيه، اللهم شفاء من السحر، من السحر مأكولا ومشروبا مدفونا ومرشوشا ومنثورا، اللهم شفاء يا ربنا من السحر، من سحر أكلوه وشربوه، أكلوه وشربوه، أكلوه في الأرز والإدامات وفي اللحوم وفي الأسماك، اللهم شفاء يا ربنا من سحر مأكول مأكول مأكول صلب صلب صلب تحجر في البطن تحجر في البطن، أثر على القلب والصدر، تحجر في الجسد تحجر في الجسد، أثر تأثيرا بالغا، اللهم شفاء يا ربنا من سحر من سحر مشروب مشروبا في الماء والعصيرات والعصيرات والقهوة والشاي والحليب والألبان، اللهم اطر سحر مشروبا مشروبا مشروبا مشروبا مشروبا، تغلغل في الجسد تغلغل في الجسد تغلغل في الجسد، تأثر أثر في الدم أثر في الدم لوث الدم عكر الدم، اللهم شفاء يا ربنا من سحر مشروب مشروب مشروب مشروب مشروب مشروب قوي عظيم شديد، اللهم شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا من سحر إنس وجن، اللهم شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، فهو يشفين فهو يشفين، سبحانك يا ربنا أنت الشافي، اللهم شفاء اللهم شفاء اللهم شفاء اللهم شفاء اللهم شفاء اللهم شفاء اللهم شفاء اللهم شفاء اللهم شفاء اللهم شفاء لعبدك يا ربنا، اللهم شفاء لهم اجمعين للحاضر والغائب يا ربنا، اللهم شفاء للوالد والولد، اللهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم شفاء لا يغادر سقما، مما فيهم وعليهم وبينهم ومن فوقهم ومن تحتهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ومن امامهم ومن خلفهم من اثار الاسحار والاحساد والعيون والعيون والانفس والانفس والعقل، اللهم شفاء اللهم شفاء من البلاء والداء، اللهم شفاء من البلاء والداء، وإذا مرض فهو يشفي، وإذا مرض فهو يشفي، اللهم شفاء اللهم شفاء اللهم اشف يا ربنا أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشف أنت الشافي يا ربنا، اللهم اشف أنت الشافي يا ربنا، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، اللهم شفاء يا ربنا، اللهم شفاء يا ربنا، فأنت الشافي، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سحرا، شفاء لا يغادر حسدا، شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء للمريض يا ربنا، وإذا مرض فهو يشفي، اللهم شفاء للمريض للمريض للحاضر والغائب يا ربنا، للذكر والأنثى يا ربنا، هناك شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء يا ربنا، وإذا مرضت مرضت مرضت اللهم إني أسألك يا ربنا لكل مريض شفاء لكل مريض شفاء، اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا، شفاء من السحر من السحر والحسد والعين والنظرة والمس، شفاء يا ربنا من شيء خفي مخفي خفي مخفي خفي مخفي قوي عظيم شديد قوي عظيم شديد، من أثر السحر من أثر السحر من أثر السحر، ممن كان ومتى كان وكيف كان يا ربنا يا عظيم يا منان، اللهم شفاء يا ربنا من حسد حسد حسد حسد حسد كاد أن يهلك الجسد، شفاء من حسد حسد كاد أن يهلك الجسد كاد أن يهلك الجسد، شفاء من حسد حسد وعيون عيون عيون نفذت في الجسد، عيون نفذت نفذت نفذت نفذت نفذت، رمية رمية في الجسد رمية في الجسد رمية في الجسد، اللهم أخرجها، اللهم أخرج العين، اللهم أخرج السحر، اللهم أخرج العين، أخرج العين يا ربنا، أخرج العين الحاسدة الحاسدة والمعجبة، أخرجها أخرجها من العقل والمخ والمخيخة، أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها من الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة، أخرجها أخرجها أخرجها من حسن جسم وقامة، أخرجها من الذكاء والعبقرية، أخرجها يا ربنا من المال والولد، أخرجها من المال من المال من المال والوالد والولد والبيت، أخرجها أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا من البلد، أخرجها يا ربنا من البيت، أخرج يا ربنا العين العين الحاسدة الحاقدة، أخرجها أخرجها أخرج أثرها أخرج أثرها أخرج أثرها أخرج أثرها وعقدها، فك مرابطها بسم الله بسم الله يرقيكم أجمعين بسم الله يرقيكم أجمعين، وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين، اللهم لك الحمد، وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم المؤمنين، اللهم شفاء لا يغادر سقما. اللهم إنا نسألك يا ربنا, نسألك في هذه الساعة فاجعلها ساعة إجابة, وأجب يا ربنا لنا الدعاء. اللهم أجب يا ربنا لنا الدعاء, اللهم أجب الدعاء يا مجيب الدعاء, فأنت الله السميع القريب المجيب. إن ربي لسميع الدعاء, إن ربي لسميع الدعاء, وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا ربنا أجب الدعاء. اللهم شفاء, اللهم شفاء لعبدك, اللهم شفاء له ولأهله أجمعين وإخوانه يا ربنا. اللهم شفاء للحاضر والغائب, اللهم شفاء لهم أجمعين, اللهم شفاء للمسلمين أجمعين يا رب العالمين. شفاء من كل داء, من كل داء, من كل داء, من كل بلاء, من كل بلاء. وإذا مرت, وإذا مرت فهو يشفي, فهو يشفي, فهو يشفي, فهو يشفي, فهو يشفي, فهو يشفي, فهو يشفي. اللهم شفاء من سحر وحسد وعين يا ربنا, شفاء من سحر وحسد وعين ونظرة ونظرة ونظرة ونظرة ونظرة ونظرة توجهت إلينا, توجهت إلينا حسدا وحقدا, توجهت إلينا كالشرار دخل في الجسد, كالشرار, كالرمح, كالرمح, كالرمح دخل في الجسد, دخل في الجسد. عين, عين ونظرة كافرة, كافرة, كافرة, ممزقة, ممرضة, ممرضة, قاتلة, قاتلة, قاتلة, ممرضة. أطلع ثرها, أطلع ثرها, أخرجها يا ربنا من الجسد, أخرجها من الروح والجسد, أخرجها من الروح والجسد والحظ والنصيب, أخرجها من الوالد والولد, أخرجها من الرزق, أخرجها يا ربنا من الرزق, أخرجها, أخرجها. خرجي عين بأمر الله, خرجي عينا بأمر الله, خرجي حسد بأمر الله, خرجي عينا بأمر الله, خرجي عينا بأمر الله, خرجي حسد بأمر الله, خرجي يا نفسا بأمر الله, خرجي يا نفسا بأمر الله, خرجي بأمر الله. بسم الله, بسم الله. اللهم حل يا ربنا العقد, اللهم فك المرابط كلها. بسم الله. وإذا مرضت فهو يشفي, وإذا مرضت فهو يشفي, وإذا مرضت فهو يشفي, وإذا مرضت فهو يشفي, وإذا مرضت فهو يشفي. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله, أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة, حي على الصلاة, حي على الفلاح, حي على الفلاح. الله أكبر, الله أكبر. لا إله إلا الله, لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله. وإذا مرضت, وإذا مرضت فهو يشفي, فهو يشفي, فهو يشفي. وإذا مرضت, وإذا مرضت فهو يشفي, فهو يشفي, فهو يشفي, فهو يشفي. وإذا مرضت, وإذا مرضت فهو يشفي, فهو يشفي. اللهم شفاء لعبدك وأمتك يا ربنا, يا الله من الحاضرين والحاضرات يا ربنا, والغائبين والغائبات. اللهم شفاء يا ربنا للأهالي في البيوت, اللهم شفاء يا ربنا للأهالي في البيوت, اللهم شفاء للمسلمين أجمعين, اللهم شفاء يا ربنا للأزواج, اللهم شفاء للأولاد, اللهم شفاء للآباء والأمهات, اللهم شفاء لا يغادر سقما, فأنت الشافي من كل داء, من كل بلاء, من كل سحر وحسد وعين ونظرة ونفس ونفس وعقد. لا إله إلا أنت سبحانك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين, في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين, في الدين, في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين, في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. لا إله إلا أنت سبحانك. إنا كنا من الظالمين, إنا كنا من الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين. اللهم افتح لنا يا ربنا بالفاتحة, اللهم افتح لنا يا ربنا بالفاتحة, اللهم افتح لنا يا ربنا بالفاتحة, اللهم يا ربنا اهدنا بالواقية, اللهم شفاء بالشافية, اللهم فتحا بالفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم شفاء بالشافية وكفاية بالكافية يا ربنا, يا ربنا, ووقاية بالواقية وفتحا بالفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم, ألف لام ميم, ذلك الكتاب لا ريب فيه, هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون, والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون, أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم, لا تأخذه سنة ولا نوم, له ما في السماوات وما في الأرض, من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه, يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم, ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء,